بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذه بمشيئه الله عز وجل هي الحلقه 16 في سلسله حديثنا عن الدار الاخره او عن الموت وما بعده. ندعو الله في بدايه هذه الحلقه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم ثقل بها موازيننا يوم القيامة. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل هذه الجلسة فيك خالصة يا رب العالمين. اجعلنا فيك من المتجالسين، فيك من المتحابين، فيك من المتزاورين، يحبون بحبك من أحببت ويعادون بعداوتك من عاديت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ثبت أقدامنا على الصراط يوم تجل الأقدام. ثقل موازيننا يوم القيامة يا رب العالمين. أعطنا كتابنا بأيماننا، لا تعطه إيانا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا. اللهم أوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واجعلنا من جيرانه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. كما نسألك يا مولانا وأنت العلي القدير السميع المجيب أن تستجيب دعاءنا، وأن تفك كربنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تفك أسرنا، وأن تبلغنا مما يرضيك أعمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل يا رب ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معاصيه، اللهم تب على كل عاصي، اللهم تب على كل عاصي، اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، اللهم اهد كل ضال، اللهم اهد كل ضال، اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، فرج يا رب كرب المكروبين، رد اللهم بين المدينين، اجرح قبورنا وقبور المسلمين، اجرح حوائجنا وحوائج المحتاجين، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا فردته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل يا ربنا بفضلك بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم انظر الينا نظرة رضا، اللهم انظر الينا نظرة رضا، اللهم انظر الينا نظرة رضا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا واخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا توقفنا في الحلقات السابقة 15 عند الحديث عن الصراط، فاللهم ثبت اقدامنا على الصراط يا ربنا يوم تزل الاقدام. ثم نتواصل مع حلقات الدار الاخرة وهذه المواقف العصيبة التي لا عاصم لها ولنا من امر الله الا من رحم. المسألة ليست مسألة علم وطبيع لأوقات حضراتكم، كلا، إنها المسألة أكبر من ذلك. قضية أننا كمن يمسك بمصباح أو كلب أو لمبة يضيء الطريق لمن يتعثر في الطريق، لأن الناس كما اتفقنا من قبل معافى ومبتلى. فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء. يعني اي انسان ما بيحبش دروس العلم وزاهد في دروس العلم هذا مبتلى، ادعو الله له بالشفاء، وان ربنا يحببك في درس العلم هذه نعمة يجب ان تشكر الله عليه. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الهداية ما تجيش ابدا من عندك ولا عندي ولا عند حد. هكذا قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فاللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. المسلم في الدنيا قلنا انه لا يخرج عن حالات اربع: اما هو في نعمة، واما هو في بلية، واما هو في طاعة، واما هو في معصية. مش ممكن في واحد فينا يخرج عن هذه الحالات الاربع. يا اما انا في حالة من حالات الطاعة لله عز وجل، اول عياذ بالله في حالة من حالات المعصية، واما في حالة من حالات النعمة، واما في حالة من حالات البلية، لان دروس العلم يجب ان اخرج منها كما قلت. يعني الساعة 7:30 بالنسبة لك يجب ان تختلف عن الساعة 9:30. 9:30 انت خدت السهنة فريت، يجب ان يتبدل حالك الى احسن حال. اللهم بدل حالنا الى احسن حال يا مقلب الاحوال يا رب العالمين. مش ممكن الحالات الاربع ينفك منها عبد: طاعة يا معصية، يا نعمة يا بلية. انت في درس العلم بفضل الله في طاعة، ومن اعظم القربات الى الله مجالس العلم، حتى ينادي مناد يوم القيامة ليقم اهل الله. يعني في اهل الصبر، في اهل التقوى، في اهل المغفرة، في اهل الشهيد، في اهل الابتلاءات، في اهل المصائب، في اهل الطاعات، في اهل قيام الليل، في اهل صيام النهار، في اهل قاضينا او القاضون بحوائج الناس. كل ده ايه؟ كل باب من ابواب الطاعات له ايه؟ له اهل، له مشارة، ليهم علامة، ليهم علم يرفعونه. اهل العلم من هم؟ اهل الله. فيقومون بمين؟ لما ينادي المنادي من قبل العرش ليقم اهل الله، هل فيقوم من المحشر اناس يتزاحمون على ابواب الجنة فيمنعهم رضوان؟ رايحين فين؟ لسه لا ميزان ولا حساب ولا كتب ولا صحف ولا نسخ ولا ألف. رحيم فين؟ نحن اهل الله. وهم اللي بيقول: وماذا كانت اهليتكم؟ كنا نعمر بيوت الله بمجالس العلم. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى اهل الله اللي هم زي بالضبط لما انت تلاقي يا جماعة بتاع وزارة الزراعة طالعين، يبقى ده موظف فين؟ وزارة الزراعة. يبقى ده زراعي. الجماعة بتوع وزارة الصناعة طالعين من ايه؟ من مصنع، يبقى تبع ايه؟ الصناعة. التانيين طالعين من ايه؟ بتاع الكهرباء. التالتين طالعين من مش عارف البحث العلمي. الرابع طالع من التربية والتعليم. يبقى كل وزارة لها اهل. فتخيل انت وانت من اهل الله. ها؟ اللهم اجعلنا من اهلك يا رب العالمين. ها؟ على الله. ليه؟ لان هو الله عز وجل برحمته. يعني يعطي ها الكثير على القليل. يعني ايه؟ يعني بالله عليك كم درس علم بتحضره في الاسبوع؟ واحد اثنين ثلاثة والله واحد ربنا كرمه سبعة دروس ده موضوع تاني. لكن يعني الدرس ده اكبر درس ايه؟ ها؟ ارزل درس فيهم بالنسبة الدرس بتاعنا ساعة ونص اسمعوه في درس اطول بكده. ده اطول درس على ايه؟ على نفسك. لكن سبحان الله انت وانت في درس العلم ها؟ لما تحسبها كده الدرس ده ساعة في كم ساعة؟ 24 ساعة. الله. في الاسبوع 168 ساعة. ياه. 168 ساعة. احضر منهم ساعة. و167 ايه? لنفسي. ولزيتي واولادي وشغلي والدنيا وما فيها. كل ده ايه? فانت لما تحسب سبحان الله الواحد يواظب على درس علم ساعة من 168 ساعة يجي قال يوم القيامة الله عز وجل يفتح له ابواب الجنة ولا يوقفه لحساب لانه من اهل الله عز وجل. ياه. من اهل الله. واحد عشان مجرد ان يحضر درس لا. ليه? لان من افضل الاعمال كما اتفقنا عند الله عز وجل التعمير بيوت الله. انك تعمر ايه? بيوت الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المعمرين لبيوتك يا رب العالمين. فانت في اليوم كله خليك نرسم لك يوم اسلامي. اليوم بتاعك لا ينفك عن حالات اربع. يتاخده في طاعة. يتاخد جزء منه في طاعة وجزء في معصية. وجزء في نعمة وجزء في بلية. ممكن الاربع حالات يكونوا في وقت واحد. ازاي? انت تريد ان تطيع الله عز وجل في ان تصل رحمك. واحنا النهار الاسبوع ده زي ما وصينا الجمعة الماضية احنا اسبوع ايه الاسبوع ده? صلاة الرحم. قلنا كل جمعة هن ايه? هنوصي بامر معين. فياريت الثلاث ايام فاتوا من الاسبوع. فضل منه ثلاثة. ياريت قبل الجمعة شوف الرحم اللي انت مقاطع روح. كل الرحم. يبقى دي طاعة. روحت عند الرحم بتاعك. عمتك خالتك خالك عمك ابن عمك ابن خالك. اهب. اغتبت فلانا وفلانا. هذه معصية في طاعة. فالمعصية بتاعتك ضيعها في الطاعة. ان القعدة بتاعتك بدل ما كانت لله والملائكة بتصلي عليك وبتستغفر لك وبتدعو لك بالخير اذا بالامر ينقلب وصار ملك السيئات قاعد يكتب الغيبة اللي انت عملتها والنميمة والخوض في اعراض الناس مع عمك وخالك. في نفس الوقت هذه الطاعة نعمة ولا لا? نعمة. اكبر نعمة عليك ايه? الطاعة. نعمة الايمان دي تدانيها نعمة? يسويها ابدا اكبر نعمة. يبقى اذا الطاعة في نفسها نعمة. يبقى دي الحالة الثالثة. وانت وانت بتطيع الناس في صلة رحمك جبت سيرة فلان وفلان. فارتكبت ايه? معصية. يبقى اربع حالات في حالة. يبقى اللي بتجمنيه باليمين بتهده بالشمال. لا. لا. ده انت لما تلاقي ده طاعة اثق فيه. فانت اما في طاعة يجب في هذه الطاعة ان تداوم عليها. ان تداوم على الايه? على الطاعة. الفضيل بن عياض قالوا اتعلمت الصبر منين? ادي اكبر انواع الطاعات اللي ايه? صبر. كلنا ما عندنا الصبر. لا في خروجنا من المسجد ولا في وقوفنا في طابور معين ولا في ذهابنا الى عملنا ولا في قفزنا في الاتوبيس. ما فيش حد عنده صبر. كله ايه? على عجب. حدش فاضي يا استاذ. طب يا سيدي. فالفضيل قال تعلمت الصبر من صبي صغير. قال ازاي? على مرة رايح المسجد لقيت واحدة ست صوتها طالع من جوه دار من جوه بيت يعني وبتضرب ابنها والولد بيصور. طلقه وراحت فاتحة الباب وكرشاه وراحت قافلة الباب وراه. خلاص. العلماء العاملين بتوع زمان يتكلموا نظرات غريبة غير احنا ماشيين عام واحنا مالنا تضربوا تموتوا احنا يعني ما ياك تفتري فيه اهل ولاد 70 80 على طول لسان زفر. البصيت لقيت الولد بعد ما عيط شوية راح راجع ونايم على العتبة وجلس يبكي ويستعطف. يستعطف مين؟ طب خلاص اخر مرة ونستغلب ثاني، مش علي صوتي، هبقى مؤدب، هبقى مطيع. رط قلب الام ففتحت الباب، فبكى الفضيل. راح الجامع وهو عينيه يعني لحيته مبتلة من الدموع. ايه يا امام؟ قال سبحان الله، لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح الله له. يعني الانسان عندما يرتكب معصية كأنما يطرد، مش يطرد من رحمة الله، وانما يطرد من الطائفة الصالحة. لك انا لبقى حزين قد ايه على عديم الصلاة؟ ليه؟ ده انت في الطاعة انت بتعملها وفي حسنات جايلك وانت نام وانت مش واخد بالك. انت في الصلاة، في التشهد، في التشهد 34 مرة في اليوم بتقول ايه؟ بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام في الاسلام له 30 حسنة. السلام في الاسلام له كم حسنة؟ 30. قال انت كل مصل صالح. نفرض جدلا ان 1,000,000,000 مسلم بيصلي فيهم 100,000,000، فانت بتسلم 34 مرة كل يوم على 100,000,000 مسلم، ليك في كل سلام اضرب في 100,000,000 30 حسنة، يبقى ليك 300,000,000 حسنة بتاخدها في مجرد التشهد. وال100,000,000 بيسلموا عليك انت، وسلامهم عليك رحمة. واخد بالك؟ فاللي ما بيصليش، شوف اقل حاجة في الصلاة دي ما تاخدش انت بالك منها، شوف اللي حرم من الثواب ده حرم من قد ايه؟ حرم الخير كله. اللهم لا تحرمنا من الخير يا رب. يعني انت في الصلاة بتسلم على 100,000,000 مثلا، ده اكثر من كده ان شاء الله، يعني ان شاء الله المصلين اكثر، لكن انت جدلا بتاخد في كل صلاة سبحان الله 300,000,000 حسنة في كل صلاة، في كل صلاة. شوف اليوم بقى كم مرة؟ ابعد بقى 605 ب3,000,000,000 حسنة. كرم من الله ولا مش كرم؟ والحمد لله ان مين اللي بيدي؟ لا انا ولا انت. عارف لو انا وانت كنا قفلنا الباب. تخيل انت الحسنات كان ليها وزارة. يا ستار يا رب، شوف الراجل بيقول يا ستار. من رحمة الله ان الحسنات والسيئات بيد الله. ربنا قال ايه؟ الملك يومئذ الحق لمن؟ للرحمن ولا للقهار؟ لا للرحمن. يا سلام، رحمتك يا رحمن. لان الملك يظل الله يرحم ويرحم ويرحم يوم القيامة حتى يتطلع ابليس لرحمة الله. يبقى ابليس شاف ايه؟ شاف منتهى الرحمة. فيوم القيامة سوف يقول الله عز وجل يا عبادي اعبروا الصراط بفضلي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها باعمالكم. العبور على الصراط بايه؟ بفضل الله. ودخول الجنة برحمة الله. والدرجات في الجنة بعملك. اللهم حسن اعمالنا يا رب يا رب. امين يا رب العالمين. الى شو الفضيل ابن عياض اتعلم الصبر من ولد، لما طرد رجع، قاب رجع، لزق، نام على الباب، استعطف، فتح الباب له. قال انا اتعلمت الصبر من هنا بقى، هنا المحك. ثم يتذلل ويتضرع ويتمسكن. هكذا الله عز وجل يريد منك هذا. عبدي اطعتنا فاطعناك، بالهمزة مش قطعتنا، لا اطعتنا من الايه؟ من الطاعة. اطعتنا فاطعناك، واحببتنا فاحببناك، وتركتنا فامهلناك، ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك. رحيم ولا مش رحيم؟ رحيم. لا اله الا الله. فاذا اللي بيحرم من صلوات الجماعة حرم الخير كله، اللي بيحرم من دروس العلم حرم الخير كله. فتحمد الله ان ربنا حببك في العلم وفي اهل العلم، فاللهم اجعلنا من المحبين للعلم واهله يا رب العالمين. انت في طاعة تستوجب الزيادة المواظبة، واياك انك تواظب على طاعة معينة وتيجي تبطلها وتتكاسل عنها، تلاقي ابواب الخير بدأت تتأثر. جربها كده، واحد مغرب على اثنين وخميس يجي يقول ايه كفايه صيام يعني كفايه الاثنين بس، عارف هيجي عليه وقت لا اثنين ولا خميس. اذا لقيت باب من ابواب الطاعه خش فيه، ادخل فيه سبحان الله واغلب عليه. وخير الاعمال ادومها وان قل، اما طاعه تستوجب المواظبه واما معصيه تستوجب الاستغفار على طول. يعني الذنب اللي تعمله امسحه بالايه؟ بالاستغفار، ان الحسنات يذهبن السيئات. انت في نعمه تستوجب الشكر، اللي يزيل النعم منك ايه؟ كثره المعاصي، ان المعاصي تزيل النعم، ان المعاصي تزيل الايه؟ تزيل النعم. لان قلنا ان الطاعه من ثمراتها نور في الوجه، انشراح في القلب، يقين في الصدر، يقين في القلب، انشراح في الصدر، محبة عند الخالق وعند المخلوق. ده المطيع، من اتقى الله احبه الناس ولو كرهه. يعني ازاي؟ نفرض واحد مسلم كده راح عامل مثلا يعني مدرسة اسلامية، عارف مين اللي بيودي من ضمن اللي بيودوا اولاده في المدرسة الاسلامية؟ مين؟ اللي بيحاربوا الاسلام. يقول لك انا نفسي ابني يتربى في المدرسة دي. طب ليه؟ لانه غصب عنه قال الفطرة بتاعته بتحب المسلم الموحد، بتحب المسلم المؤمن غصب عنه، احبه الناس ولو كرهه، غصب عنه يحبك. ولك من نعم الله على سيدنا موسى ايه؟ قال له القيت عليك محبة مني. قال ما فيش حد كان يشوف سيدنا موسى الا ما يحبه، حتى فرعون غصب عنه. ليه؟ لان موسى القى الله عليه محبة من عنده. اللهم القى علينا محبة من عندك يا رب العالمين. اذا العبد في جانب الطاعة الثمرات دي، نور في الوجه، شرح في الصدر، يقين في القلب، محبة عند الخالق وعند المخلوق. المعصية تعمل ايه؟ اول حاجة ظلامة وقتامة وغبرة في الوجه. بص كده على وش مدمن، بص على وش الواد اللي مدمن الهيروين والكوكايين والعياذ بالله، بتحصر على الشباب. بص على الراجل اللي بيتعاطى المخدرات، شوف عينيه شكلها ايه. ها بص على الراجل مدمن التدخين، بص صوابعه شكلها ازاي، تقرا تسلم عليه صفرة وحالتها بالبلد. اه وانفخ في وشك، تنفخ في وش ليه؟ ناقصه. طب انت بتاخدها من الفلتر، ها تديها لنا سم من جسمك المسموم، حرام عليك. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والتدخين حرام حرام حرام، ومن قال لك ان التدخين مكروه فهو جاهل. ها ايه رايك بقى؟ وهذا اجماع من 100 عالم اثق في علمه، 100 عالم اجمعوا في احد المؤتمرات ووقعنا هذه الوثيقه ان التدخين من ضمن المحرمات، حرام حرام حرام. طبعا الفلسفه بتاع المسلمين سيدنا الشيخ ده مكروه، مكروه يعني ايه؟ مكروه يعني ايه؟ يكرهه الله ام يحبه؟ ها ما المكروه؟ شيء ها يكرهه الله. ها والشيء الذي يكرهه الله حلو ولا وحش؟ وقلنا واؤكد المدخن الغني مسرف، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، والمدخن الفقير سفيه، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ان كان المدخن غني فهو مبذر، والمبذر ده شيطان. ان كان المدخن فقير فهو سفيه، وكلاهما شر. خلاص. والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. تخيل انت انسانا ها في الدنيا يستحي من ابيه ويستحي من عمه ومن خاله، حتى وان كان هذا المدخن كبير السن يستحي ان يدخن قدام خاله وقدام عمه وقدام كبير العائله، صح ولا لا؟ يخبيها ورا ظهره ويطفيها، مظبوط؟ سبحان الله. تخيل انت وهذا المدخن قد مات وهو يدخن، ويبعث يوم القيامه والسياره في فمه، كيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ شكله ده ايه؟ ربنا يعافينا واياكم. اللهم تب على كل مدخن، اللهم تب على المدخنين يا رب العالمين يا رب. فالمعصيه بتعمل غبره في الوجه، غبره. تلاقي الموظف المرتشي قاعد يقول لك كبر مخك وتبص على وشه تلاقي خنزير قاعد لانه مرتشي، ممكن بكل سهولة تتفاول عليه بالكلام يتحملك وتتفق معاه اتفاق في الحرام، تقول له هديك 500 يقول لك لا 700، تشد معاه بالكلام خليك كويس بقى وتشوح له. لكن لو موظف شريف ودي يتكلمه ربع كلمة يتحملك، يقلب عليك المكتب ويحولك على البتاع ويشتكي فيك وتاخد 6 شهور لانك تعديت على موظف اثناء تأدية عمله. لكن اذا ثبت ان الموظف ده بياخد رشوة تبقى عينه مكسورة ولا مش مكسورة، تخبطت على المكتب ولا لا، هي الطلب طلب سبحان الله كانوا بيشتغل عندك. لان ايه؟ استغن عن من شئ تكن نظيره، وانفق على من شئ تكن اميره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. ها تحتاج لواحد تبقى اسير عنده، استغنى عن واحد تبقى زيه، تدي واحد تبقى امير له سبحان الله. فيبقى القضية ان مرتكب المعصية في وجهه غبرة، وبعدين في صدره ضيق، ده الاكتئاب في وجوه الناس كلها، مبوز والست مبوزة والواد ضرب جوز كله. ليه؟ لانه عايل هم الدنيا بس، المدارس وانا تجيب منين والكراسات والكشاكيل يا ابني حملها على الله، يقولك يعني ايه ما هذه السماء ودي الارض، طب انت عايز ايه بالظبط، خانة يعني ولا ايه؟ اقول لك حملها على الله، دي مهمتي ان انا اشحن اليقين عندك، ازود لك البطارية. مش انت لما بطارية العربية تنام توديها للراجل يشحنها؟ انا شغلتي شحن، وربنا المستعان بقى هعمل ايه، واجري واجرك على الله ورزقي ورزقك على الله. لكن تقول لا ازاي يا ابن الحلال، لا اله الا الله، اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. اشتغالك بامر الرزق للنهار وتقصيرك عن امر العبادة وهي مطلوبة منك دليل انك بعيد عن الله عز وجل. ومن شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. يا الله، اللي يشغله ذكر الله عن اللي يسأل للنهار ربنا يعطيه اكثر من السائلين سبحان الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات اناء الليل واطراف النهار يا رب العالمين سبحان الله. يبقى العاصي في وجهه غبرة، في صدره ضيق، في قلبه ظلمة، فما يشمش عين الرائحة الطيبة، زي عامل زي جليس السوق نافخ الكير لا تشم منه الا ريحا خبيثة، ما يتلمش الا على الله والعياذ بالله العفانة اللي زيه، يقعد على القهوة يعكس اللي رايح واللي جاي، مضيع وقته هنا وهنا سبحان الله، مضيع فلوسه فيما يغضب الله عز وجل، بذيء اللسان، ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليه لسانه ومسلط عليه اخلاقه السيئة، مسلط عليه السخونة في الطبع وفي المعاملة مع الناس، كل الناس تكرهه، وبغض عند الخالق وبغض عند المخلوق. اذا اما انت في طاعة او معصية او في نعمة او في بلية، اللهم اجعلنا عند الطاعة من المستزيدين فيها يا رب العالمين، وعند المعصية من المستغفرين منها يا اكرم الاكرمين، وعند النعمة من الشاكرين لها يا ارحم الراحمين، وعند البلية من الصابرين عليها انك على ما تشاء قدير. حلقة اليوم بمشيئة الرحمن، المقدمة كلها علشان نقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان عبر الناس على الصراط، ورأينا كيف ان العابرين على الصراط كانوا اقساما ثلاثة، ناج ومخدوش ومكردس، ورأينا الكلاليب التي والخطاطيف التي كشوك السعدان المضروبة على الجسر او على الصراط وهو مضروب على فوق جهنم والعياذ بالله رب العالمين، والنار يعني تزفر من تحت الصراط. نسأل الله ان يعيذنا واياكم، وان يجيرنا واياكم من عذاب جهنم، وان يزحزحنا واياكم عن النار، وان يدخلنا واياكم الجنة. ورأينا القراطر السبع اللي عملت رعب عند كل الحاضرين والحاضرات، وطوال الاسبوع الماضي وكل الاخوة بيسألوا سواء في لقاءات او في الهاتف كله بيتساءل نعمل ايه. القضية زي ما قلت في المقدمة، هذه طاعة نواظب عليها، بلاش المعاصي نقلل منها، النعم نشكر ربنا عليها، الابتلاءات نصبر عليها الى ان نمر بسلام. اما تستسهل الحياة مش اشكال يعني الست تطلع مراتي مش محجبة، البنت طالعة ببنطلون، مش عارف دي غيبة دي نميمة ده كذب دي رشوة ده تكبير مخ ده تفتيح مخ ده تمشيت حال ده كل الكلام الفاضي ده كله يجب ان نحاسب انفسنا عليه اولا باول. طيب عبر الناس او من نجى منه اللهم اجعلنا من الناجين يا رب القناطر السبت، قنطرة التوحيد، قنطرة الصلاة، قنطرة الزكاة، قنطرة الصيام، قنطرة الحج، قنطرة الاغتسال والوضوء، ثم قنطرة مظالم العباد. عد القناطر السبعة دي كلها ومر واخذ بيده ووضع رجله على الناحية الاخرى من الجسر يقول ياه الحمد لله زي ما قال سيدنا عثمان فان تنجو منها تنجو من عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية، يعني إن نجوت من دي فأنت ناجي، والله إن ما نجوتش من دي أنا أشك أنك تنجو. لأن البصري كانت له جملة شهيرة، يمشي بالشارع إلى شوية ولاد بيضحكوا شباب فرح إن الله لا يحب الفرحين، مش الفرحين يعني لا المسلم بسام وفرح بس إيه الذي ينسى الله عز وجل، الفرح اللي هو اتفقنا عليه اللي هو نسيان الله والعياذ بالله ونسيان الاخره. كان يقترب منهم يا ابنائي نعم ابلغكم انكم واردون على النار وان منكم الا ايه واردون، الوارد اللي هو ايه اللي هيعدي على الايه على الصراط، المؤمن وغير المؤمن او المؤمن القوي الايمان والمؤمن اللي على قده والمؤمن اللي ضعيف الايمان والمسلم والمتمسك كله هيعدي ايه فوق الصراط. أبلغكم هل بلغكم أنكم واردون على النار؟ أيوة بلغنا. وهل بلغكم أنكم قد صبرتم ونجوتم منها؟ قالوا لا. قال فلما تضحكوا إذن؟ بلغك أنت وهو أن أنت تعدى على الصراط وتحتك جهنم؟ أيوة بلغنا. طب بلغك أنك نجوت؟ الإجابة إيه؟ لا طبعا. طب تضحك ليه؟ لأن ضاحك مؤمل في الدنيا عند سيدنا مين سلمان الفارسي والعجبته ايه ثلاثة اعجبتني حتى اضحكتني، مؤمل في الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه وضاحك بملء فيه وهو لا يدري اساقط عليه ربه ام راضي. ثلاثة دول بقى سيدنا سلمان الله يرضى عليك بيستغرب لهم قوي، مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، دول مين؟ كلنا كله صحيح. ده لسه يا استاذ هو انا كملت 30 حتى لسه بقى هو بالاقدمية يعني ملك الموت هينزل بالملف يشوف انت مولود سنة لسه فضلك 20 لا يستخدم ساعة لا. اما الجنين اللي بيموت في بطن امه واول ما يتولد وبعد سنتين وبعد 5 وبعد 20 والشباب في ريعان الشباب سبحان الله، والرجل يعني ربنا يرحم الجميع ويرحمنا جميعا سبحان الله كان بيخاف يركب طيارة سبحان الله وما كان سبب موته يتزحلق على وهو مش على الارض سبحان الله لا اله الا الله وكنا نحن الوارثين. انت بتخاف منين؟ من ملك الموت. ده يعني اخ لنا الله يرضى عليكم يقال يعني واحد نازل كده في حتة زي باب الحديد رمسيس يعني وبعدين طهقان بقى ونزل ومعه شيلة ده ايه ده دي دنيا متعبة زحمة والقطارات زحمة والاتوبيسات زحمة والاشارات والشيلة مفيش تاكسي شيلة ايه ده حاجة امتى بقى نطلع منها؟ واحد قرب منه قال له مالك؟ قال له اسكت يا شيخ ده حاجة لكن انت مين؟ قال له انا ملك الموت. قال له يا عم شايلني مين قال لك ان الدنيا وحشة؟ شايلني عايز لا اله الا الله يا خبر ابيض لا حول ولا قوة الا بالله لانه مش عايز يموت ده كلام بس ده كلام العبد مننا سبحانه بيتخيل انه قال يعني والذاكر كارثه اللي يضحكك على اهلك يقول لك ده فلان مات استريح مين عرفك؟ ها انا عايز اعرف مين قال لك شفته يقول لك لا والله استريح مين قال؟ من قال لك انه قد استراح؟ ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. انسان عايش مكتئب في الحياة هو ده الميت. الميت من مات قلبه عن ذكر الله هو ده الميت. لكن الانسان من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. اللهم اجعلنا من المحبين للقائك يا رب العالمين. عبرنا على الصراط، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وصل الناجون الى الطرف الاخر، وبس الحمد لله العقبات وانتهت. لكن انت اللي بتحضر الدروس ومجالس الدار الاخرة عارف ان لسه فيه واحدة صعبة قوي، الحوض. هذه الحلقة ان شاء الله عن الحوض. الحوض الله عز وجل يمن على حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، لقد أعطيناك حوض الكوثر. حلقة إن شاء الله عن حوض الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر في اللغة هو الخير الكثير، الخير الايه الكثير. قالوا سيدنا أنس بيقول له: هو عرضه قد ايه يا رسول الله؟ المسيرة شهر بالجواد المضمر، الفرس بتاع السبق يفضل يجري يجري شهر بعرضه. قدروه العلماء ما بين ها، وفي روايات تقول ما بين المدينة الى صنعاء او بين صنعاء الى عمان او بين المدينة الى بصرة، يعني المساحة دي تقريبا ها لا تقل، او المسافة دي لا تقل الواحدة منهم عن 500 او 600 او 1000 كيلو. ده العرض، اما الطول لا يعلمه الا الله. هل هو حوض واحد؟ قالوا لا، لكل نبي حوض. وسوف يرى الناس ايهم اشد ازدحاما، واني ادعو الله ان يكون حوضي اكثر الناس ازدحاما عليه. شوف الادب بتاع رسول الله. شوف الحوض طبعا بتاعي هو اعلى، لا لا، ده سيدنا الحبيب هو علمنا التواضع. قال: اتمنى ان يكون حوضي اكثر واردة، يعني يا ريت الوراد بتوع الحوض هم اكثر ايه الناس من الايه من المسلمين. وهو واقف عارفهم، قالوا: اتعرفنا على الحوض؟ قالوا: اعرفكم. من اين؟ قال: غر محجلين من اثار الوضوء. اثار الوضوء. طيب، كل نبي له حوض الا اخي صالح، فحوضه ضرع ناقته. ايه ده؟ ازاي يعني؟ اتوحد الله. نقف وقفة مع سيدنا صالح، لان برضو امانة العلم تقتضي، احنا مش اصلا مش عايز اقول حلقات الدار الاخرة مش دراسة اكاديمية لله، في مجلس علم. عسى رب العباد ان ينفعنا واياكم بما علمنا واستمعنا اليك. لكل نبي معجزة، كل نبي له معجزة وقتية الا معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليست وقتية، للقرآن الى ان يرث الله الارض ومن عليه. الجماعة بتاع سيدنا صالح خبروا الجبل وما فيه، يعني كانوا تقريبا تقدر تقول علماء في الجيولوجيا الى اقصى درجة العلم، عرفوا مخابئ الجبل ومداخله ومخارجه. فسيدنا صالح قال لهم: اعرفتم او اعرفتم مداخل الجبل ومخارجه؟ كل حتة عرفتم. أرى لا يخفى علينا من هذا الجبل او في هذا الجبل خافية، مفيش مفيش ذرة تخفى علينا. طب يعني درستوا الصخرة دي، الجبل ده؟ قالوا: لا، الحتة دي بالذات احنا درسينها كويس قوي. قالوا: طب ولو طلعت لكم منها حاجة؟ قالوا: مش ممكن. بطلع منه ايه؟ قالوا: طلع لكم كائن حي. قالوا: لا، اتكلم على قدك، مش ممكن. قالوا: طب وان طلعتها لكم تؤمنوا؟ قالوا: اه. قالوا: يا رب اخرج لهم آية. راحت الناقة طلع من وسط الصخر مش من فتحة، يعني الصخر انشق فخرجت الناقة. قالوا: ايه يعني؟ ما انتم مش شوية بتقولوا يعني. اولاد لسه المعجزة فيها، اسمعوا ايه المعجزة. او انها ممكن تشرب المية بتاعتكم كلها بتاع الابار في يوم، ثاني يوم كل القبيلة 100,000 200,000 500,000 مليون 2 مليون يشربوا منها لبن. قالوا: لا صدقين، جربوا ناقة الله وسقواها. اوعى اوعى تمنعوا الناقة، وبعدين ان نسبها لله عز وجل لانها معجزة الهية، سماها ايه؟ ناقة الله. طب واتنصبت ليه؟ ليه منصوبة ناقة الله؟ لانها من باب التحذير. كأنه يريد أن يقول ناقة الله ناقة الله إياكم وقتل ناقة الله إياك حسب إلا دي فلا تمسوها بسوء حسبه لو حد هيقرب منها يضيق قعدت الناقة تشرب المية يوم وكلهم يشربوا منها اللي يحلب ياخد اللي يحلب ياخد تخيل انت مثلا القاهرة الكبرى بتشرب من ناقة واحدة ولك فين دي ها سبحان الله فلما ارادوا قتلها كل احد يقرب من الناقة يخاف يقرب من الناقة يخاف قام واحد له يعني زي بيقولوا من علية القوم يقولوا عليهم من الهاي سوسايتي او من الناس اللي هم يعني ما حدش يعرف يكلمهم قال فيه صلى الله عليه وسلم فقام رجل منهم عارم عارم يعني خبيث شرير عارم من انسبهم من انسبهم يعني ايه من اعلاهم نسبا عمل ايه كل ما يجي يقرب من الناقة يكش يقرب الناقة يكش فراح شرب لها خمر شرب ايه خمر فتعاطى تعاطى ايه خمر عشان ايه عشان ايه لما يتعاطى الخمر يذهب عقله يبتدي بعد كده يبقى ايه ما ليه الرسول سماها او سيدنا عثمان سماها ام الخبائث والرسول سماها ام الكبائر ها لان هي مدام اذهبت العقل خلاص فقام في اول ما شرب الخمر ولعبت الخمر براسه طلع عقر الناقة سيدنا صالح تمتعوا في داركم ايه 3 ايام ده وعد من عند الله عز وجل غير مكذوب تمتعوا في داركم وبعدين جاءهم عذاب الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين وقلنا في علامات الساعة الكبرى ان هناك رأيا يقول ان الدابة التي يحدثنا القرآن عنها من علامات الساعة الكبرى السيف اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يقال ان ده الفصيل بتاع ناقد صالح ولد ناقد صالح لما امه عقرها هذا الشقي فدخل الفصيل في جبل فانتظر حتى ايه يأتي الساعة ده رأي يعني ليس فيه حديث صحيح ولكن من باب الامانة العلمية ننقل هذا الكلام اتدري من اشقى الاولين يا علي قال لا يا رسول الله الله ورسوله اعلم قال عاقر ناقة صالح اتدري من اشقى الاخرين يا علي قال لا يا رسول الله قال قاتلك يا ابن ابي طالب تعال الى الحوض هذه صفته عرضه ما بين المدينة صنعاء ما بين المدينة وبصرة ما بين المدينة وعمان او عمان على خلاف في التشكيل طيب ماءه الماءه اشد بياضا من الثلج واحلى من الشهد وابيض من اللبن والين من الزبد يا سلام طب يا حبيب الله هنشرب كده منه بالايد قال لا هناك عليه اكواب واباريق اكواب واباريق الفرق بين الكوب والابريق الابريق الكوب اللي له ود والكوب اللي هو من غير ود يعني الكوباية اسمها ايه اسمها كوب الابريق لا يقال عليه ابريق الا لما يبقى له ايه اذن او ودن بتمسك منه اكواب واباريق وكأس من معين لنعيم اهل الجنة اللهم اجعلنا من المنعمين في الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين طب يا ترى الناس دي كلها هتتزحم على الشرب قال الحوض له اركان 4 على الركن الاول يقف ابو بكر وعلى الركن الثاني يقف عمر وعلى الركن الثالث يقف عثمان وعلى الركن الرابع يقف علي وامام الاربعة سيدنا محمد حب ابا بكر وابغض عمر لم يسقه ابو بكر ومن احب عمر وكره عثمان لم يسقه عمر، ومن احب عليا ولم يحب عثمان لم يسقه علي. لازم يحب الاربعه، واحنا والحمد لله اهل السنه بنحب الاربعه. اما الخطر على مين بقى؟ على الشيعه، حبوا علي وبعد الباقي لا. الحمد لله ان جعلنا من اهل السنه، اللهم اجعلنا من اهل السنه يا رب العالمين جميعا. الحمد لله مصر كلها فضل الله من اهل السنه، مع يعني شويه الشتيمه اللي ادهنا لهم يوم الجمعه ده ماشي، لكن على فيها شعب حقيقه الايمان فيه. اللهم زد شعب مصر ايمانا يا رب العالمين، وشعوب المسلمين يا رب. امين يا رب. لان مصر الرمانه او التاج الذي يزين مبنى الاسلام او مبنى يعني بناء المسلمين. مصر هي دره التاج في التاريخ الاسلامي كله. ان صلحت مصر صلح العالم الاسلامي كله، ان فسدت مصر تلاقي كل الفساد يطلع من مصر وكل الصلاح يطلع من مصر بفضل الله عز وجل. صلاح الدين ايوب عشان يدخل حطين خد الجيش المصري، قطز عشان ينتصر على التتار كان معه الجيش المصري في المقدمه، في المقدمه هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم يعني فيهم سر غريب لا اله الا الله. وشعب يعني سبحان الله ان اتقى الله ينافقه حكام، يعني لو اتقى الشعب المصري ربه الحكام بتوعه ينافقوه، مش هو اللي ينافق الحكام. هذه طبيعه في الشعب المصري. وان رايته ينام سنوات فانه اذا استيقظ لا يقف امامه واقف. اللهم اشحن الايمان في قلوب المسلمين في مصر وفي خارج مصر يا رب العالمين. ليس هذا تعصب لاهل مصر، ولكن يعني انا احبهم مش عشان منه بس، لحب رسول الله لهم. فهوانا في هوى رسول الله. سبحان الله. لان سبحان الله يعني سيدنا الحبيب قال اذا فتحتم مصر، مصر دي بتاعتكم، فاتخذوا من شبابها جنودا او اجنادا فانهم خير جنود او اجناد على وجه الارض وهم في رباط الى يوم القيامه وان لنا فيهم ذمه ورحمه. ذمه ورحم، ذمه لان السيده هاجر مصريه، ورحم لان السيده ذمه لان السيده ماريا القبطيه مصريه من بلد حفنة عندنا في شرق المنيا. طبعا السيده ماريا دي ذمه، واسلمت السيده ماريا القبطيه قبل ان تطا اقدامها ارض المدينه المنوره. جماعه اللي يقول لك الرسول الجو المسيحي، يا ابني انت مش فاهم ولا قارئ. الرسول قبل الصلاه قبل السيده ماريا ما تصل عنده كانت اعلنت اسلامها عشان يستريح وتهدى كده. بالله اللي عايز تقول لي الجواز مش عارف ايه ماشي ان شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذمة والرحم التي تحدث عنهما او اللذان تحدث عنهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر، سيدة ماريا القبطية هذه الذمة، والرحم هي السيدة هاجر ام سيدنا اسماعيل هي مصرية اهداها فرعون مصر الى الخليل او الى السيدة سارة ايام ان وطئت اقدامهما الشريفة الى ارض مصر الطيبة. نعود الى موضوع الحوض. عدد هذه الاكواب وهذه الاباريق التي على حوض الكوثر كعدد نجوم السماء. السقاة على الحوض، السقاة على الحوض او الشاربين من الحوض بطرق اربع، باربع طرق للشرب او اربع طوائف او اربع درجات. فيهم من يشرب بنفسه، يعني يقوم يقرب من الحوض يشرب. اول شرب لك من الحوض ربنا يجعلنا وياكم من الشاربين منه، يحصل لك ثلاث حاجات. اول شيء ضمنت بشربك من الحوض دخول الجنة، لدي اخر عقبة. لان احنا نشوف دلوقتي في ناس هيمنعوا من الشرب والعياذ بالله رب العالمين، يعني بعد ما عدى الاهوال دي كلها راح جه عند الحوض قال له ايه؟ ما تشربش يا ستار يا رب، هنعرف مين هم. اذا فيهم من يشرب بنفسه وفي مؤمنين اعلى ايمان تسقيهم الملائكه تخيل لما تروح انت فندق 7 نجوم ولا تقول 5 نجوم، ها لو مفيش 7 انت جاهل ليه كده. المهم 5 نجوم، شوف النجوم في عز الظهر هناك. المهم يجي واحد راجل محترم قوي، تقول ده اكيد صاحب الفندق ده، ده اكيد البيه المدير العام. تلا دوب يعني صفراجي في الفندق سموه ظن بارمان، يا فطار يا رب بارمان بارمان بارمان. المهم وينحني ويعلمه في مدرسة الفندقة، يقول لما تيجي تقدم الحذف حط ايدك ورا ظهرك يا ستار يا رب، وايده الشمال لا حول ولا قوة الا هيغله من دلوقتي، ويقدم وينحني. يا سلام ده انا راجل محترم ده، لا ده ده هيدفعك. فلما تروح يعني مكان زي هيلتون ده تطلع ما هلتكش حاجة، ها سبحان الله يا انحني الرجل. تقول لا والله ده انا راجل مهم بقى، انحني الرجل ده. فما بال بقى والملك هو الذي يسقيك، حتى ان الملائكة تتسارع ايهم يسقيك قبل اخيه. يعني كمان مش الملائكة كل واحد يقول لا سينا نسينا، الرجل ده كويس، الرجل ده كان كويس، الست دي كده سبحان الله. طب في درجة اعلى؟ لا سبحان الله، هم درجات عند الله. في درجة علوي اعلى من الاثنين دول، هل يسقيهم الرسول بنفسه؟ ياه الرسول هنا هو السقاء. تخيل انت لما تتناول من يد الحبيب شربة، ضمنت بالشربة الاولى انك من اهل الجنة، ده اول حاجة في شرب من الحوض الكوثر. الشيء الثاني يشع في وجهك نظرة النعيم، يعني وشك اول ما تشرب من هنا ينور. اول ما تنزل الى المعدة او الشربة يتشل من قلبك الحقد والغل والحسد، وتبقى ملائكي نوراني. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ما في صدورهم من غل اخوانا. خلاص بقى الاخوة الصادقة بقى، الاخوة اللي ما تشلش، الاخوة اللي ما فيهاش يعني لا طغينة ولا حقد ولا، لان الحقد ده نار وما فيش نار في الجنة، صح ولا لا؟ الحقد والحسد ده من الشيطان وما فيش شيطان في الجنة. الحقد والحسد ده ألم وما فيش ألم في الجنة، وإنما في إيه؟ رضا من رب الرضا، الله مرضى عنا يا رب سبحان الله. طيب طب في درجة في الشرب، كم نوع من الشرب دلوقتي؟ 3، أنا قلت لك في كم نوع؟ 4، في من يشرب بنفسه، ومن تسقيه الملائكة، ومن يسقيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيهم درجات أعلى وأعلى. تقوم الملائكة تريد أن تسقيه، ويقوم الحبيب يريد ان يسقيه، يقول يا محمد يا ملائكتي دعوني وعبدي هذا، فقد وعدتهم ان اسقيهم انا بنفسي، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا كرم الله، تاخر واحد يصبر في الدنيا ويصبر ويصبر ويتحمل ويجاهد في سبيل الله ويقول الحق لا يخاف لهم مثلان. ليه؟ عشان مدام ده المآل ودي الثمرة ودي النتيجة، هؤلاء هم الفرحون في الدنيا في الآخرة. اللهم فرحنا في يوم العرض الأكبر يا رب العالمين يا رب. مدام شربت من حوض الكوثر لا يسمح بدخول الجنة إلا بعد أن أول ما تشرب، يبقى كان معاك الايه؟ التأشيرة الأخيرة لدخول الطيارة. خلاص خلاص انت كده ارتفعت، اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان الله. في طبعا نصوص احاديث يحدثنا فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذين يزادون، يزادون يعني ايه؟ يمنعون والعياذ بالله عن حوض الكوثر. 8 انواع، انا اقول 8 واوعى حاسب نكون واحد منهم. انا اقول 8 اللي هم يجوا يشربوا من حوض الكوثر فتمنعهم الملائكة ولا تنفع فيهم شفاعة الشفيع. يعني سيدنا محمد يوم يشفع ما يسمحش له بالشفاعة، يقول يا رب امتي يا رب، يقول يا محمد لا تدري ماذا احدث من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة، فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. اول صنف المرتد عن دين الله، طبعا انت تقول لا اعدينا من اولها، لا انا اوضحها لك الاول. نفرض واحدة ست تقول لها ما تتحجبي، مفيش حاجة اسمها حجاب. هي اللي بتقول ولا زاد الحجاب فرض؟ تقول مين اللي قال كده؟ يا ربنا. تقول لا ربنا مالش كده. الذكرى والايات الاحزاب والنور والاحاديث. تقول لا. وحتى لو كان قال مفيش حاجة اسمها حجاب، هذه مرتدة عن دين الله، وان نطقت بالشهادتين وان صلت وان صامت وان زكت وان حجت فهي مرتدة. بس واحد تقول له ما تيجي الصلاة، مش فاكش ليه في الجامع يوم الجمعة؟ جمعة ايه؟ الله، جمعة ايه؟ ده الجمعة اللي يسيب جمعة واحدة بدون عذر ثلث قلبه بيسود، جمعتين للثلثين، ثلاث جمع القلب كله يسود. يا عمي ولا صلاة جمعة ولا غير جمعة، الوكة عنية، ذنبينك ومن ربنا عمار، سيبك من اللي بيصلوا دول، اللي بيصلوا دول بكاشين، وما أكلوا فلوس الناس هم وعملوا وسووا وجابوا وراحوا. ده مش بيقول لا ده انا كسلان وربنا يهديني ودعيني بالهدايه، لا ده انا بك ده ايه؟ ده مؤمن عاصي. واللي مش محجبه تقول ربنا يهديني للحجاب ويخليني كده اقتنع، لا دي مؤمنه عاصيه او مسلمه عاصيه، لكن يرفض ويرد الامر على الامر هذا مرتد. وقس على هذا الامر كل من يرد امرا معلوم من الدين بالضروره. كل امر معلوم من الدين بالضروره يرده الانسان على الله عز وجل فهو مرتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل. يعني واحد تقول له انتوا ما بتبقوش الحدود ليه؟ والحدود ايه؟ يعني الحرام نقطع ايده، والزاني نرجمه او نجلده، وشرب الخمر نديله 80 جلده، والقاتل يقتل. لا لا لا لا لا، ما انا بتاعي البديل السجن يا ابن ربنا، عليه يقطع ايده الحرام يتقطع ايده، سجن ايه؟ ده مسجل خطر، ده له 40 سابق، ده له 50 سابق، الله سبحان الله، لكن ربنا قال اقطع اليد. لا لا مش حاجه اسمها كده، هذا مرتد. وقيس عليها بقى. اكيد انت هتقول ده انت كنت حلو في اول الحلقه وجيت قلبتها بغم في الاخر، حقيقه العلم هكذا. طيب النوع الثاني عشان ما انساش، المحدث في دين الله ما لم ياذن الله به. اللي بيجيب في الدين حاجة غريبة هي اصلا مش موجودة، اللي هم تقدر تلحق بيها اهل البدع. اهل الايه؟ اهل البدع. يعني اللي احدث في دين الله عز وجل اشياء ليست منه، زي زخرفة المساجد، تحلية المصاحف بالصدق وبالذهب وما الذهب ومش عارف ايه، ها سبحان الله، كل البدع والمنكرات اللي انت بتشوفها، الاربعين والذكرى السنوية، وبيعملها انها دين وبيلبسها في الدين، يجيب مقرئ يقرأ الخميس والاربعين والخمستاشر والذكرى السنوية، كلام التاريخ ده كله، هذا محدث في الدين امرا ليس. واحد بعد ما تنتهي الصلاة في المسجد، الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه يا ابني كده بنختم الصلاة؟ ايه ده الرسول عمل كده؟ يقولك انت بتفتري على رسول الله كده. لم يرد ان ختم الصحابة الصلاة جهرا ابدا، هاتني كتاب واحد من كتب السنة وبفضل الله عز وجل قد قرأناها جميعا بفضل الله، وعلمها لنا العلماء كلها بفضل الله، ودلونا على امهات الكتب، ما فيش حديث واحد ولا خبر واحد ينبئ ان في حد اسمه في الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين لغاية سبحان الله ابن تيمية ومن بعده ان في حد ختم الصلاة جهرا. هذا محدث في دين الله ما لم يأذن الله به. العتاقة، واحد يموت يقول لك ده يقرأ له قول الله 10,000 مرة وده يعتقه، لا، من اراد ان يعتق من النار فليخف دائما من العزيز الجبار، ولا ينسى صولة القهار، وليعد نفسه قبل ان يقف امام الرحيم الغفار. ده اللي عايز ايه؟ يعتق نفسه، اما غير كده مش عتاق. يبقى المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به. مين كمان؟ الناس اللي استنوا في الاسلام سنن سيئه. يعني الستات بتوع مظاهره سنه 19 ايام سعد، ها؟ وقامت النساء بمظاهره في ميدان قصر النيل، والله اسمه كان اسمه ميدان الاسماعيليه، وكانت سكنات الجيش الانجليزي، أمام المظاهرة وفي وسط المظاهرة وفي توقيت معين خلعت جميعهن الحجاب والنقاب وراحوا رميينه تحت رجليهم ودسوه بالرجلين وولعوا فيه. شوف بقى رايح لها كم سيئة إلى يوم القيامة. يوصف ربنا. النوع الثالث من خالف جماعة المسلمين. في ناس كده يحبوا ايه؟ يسيبوا الجماعة. يدخل عندك ولا الشيخ بتاعك ده بيكفر الحاكم ولا ما يصليش وراه. عندهم في فرقة في مصر مساجد الحكومة ما يصليش فيها. ليه؟ لان دي مساجد ضرار يجب ان تهدم. امال يعني ما يصليش يا ابني؟ يقول اه. ما يصليش؟ يقول ايوه. من خالف جماعة، قال صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة فاقتلوه. مش احنا ولاة امر المسلمين. احسن يقول لك ايه الشيخ طلع مذهب جديد وطريقة جديدة. لا انا اطلع لا. من خالف جماعة ليه؟ لان شق عصا الطاعة اخطر شيء عند الله عز وجل. من خالف جماعة المسلمين لهم الفرق القديمة ومن على شكلتها في الحديث الخوارج والاسماعيلية والاباضية كل الكلام التهليك ده كله في بعض الطرق الصوفية ها بيقول لك ان الكون شايله اربعة. مين يا ابن الاربعة دول؟ يقول لك ابو الحسن الشاذلي وسيدك عبد الرحيم القناوي وسيدك احمد البدوي. يا قليل الادب احترم يعني مش عايز اقول لك استحي من الله حرام الكلام اللي بتقوله ده. هؤلاء قد ماتوا وافضوا الى ما عملوا. لكن لا ده هو الشيخ بتاعه قال له كده. الشيخ بتاعه قال له كده. وجاي من يا سيدة. مالها السيدة؟ انت مالك بالسيدة؟ ها؟ مالها السيدة؟ ها؟ مدد يا حسين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ فهمون يا ناس. يعني ايه؟ مش دي عقيدة مشوشة؟ هل الحسين عنده من مدد؟ هو رجل عظيم رضي الله عنه. سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه ولكن الغبار الذين يؤذون هؤلاء الاتباع. لو خرج الحسين من قبره بالعلمك هو لا هو ولا راسه اللي مدفونين في الحسين. لكن المهم لو خرج من قبره فراى ما عنده من عواطليه. ده العواطليه بتوع الحسين الواحد منهم يجر ساقيه واقف يشحت. بيشحت لان طالما في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير عشان عال على المجتمع. واحد منهم يزق يعني يجر لك عربية لو عربيتك عطلت ممكن بحبل كده وشمشون وقعد يشحط. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة. أما في بيتك شيء؟ قال انت تشحط عايز تشحط؟ قال له لا مفيش الا حتة سجادة قديمة وقع بنشرب كوز مية. راح باعهم واداله فاس وقال له روح احتضن في الجبل 15 يوما. هكذا هو الإسلام الصحيح. هكذا هو الإسلام العظيم. هكذا هو الإسلام الذي يجل العمل ويحترم العمل. يصافح النبي صحابيا فيجد يده خشنة. ما هذه الخشونة؟ هذه من العمل يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله. هذه العظمة بتاعت الإسلام. مش نقعد متوكلين لغاية أمريكا تحن علينا أو ما تحنش، تدينا أو ما تديناش، يذلونا. كلنا نشتغل حيث ما نحتاجش لحد. ولما نقول لطبق الشريعة مفيش حد يكون معانا. يبقى اذا اللي هم المخالف للجماعة اللي بيخرج على الحدود، لا لا تخرج عن حدود الكتاب والسنة. توحد الله لا اله الا الله. النوع الرابع في من يفرضون عن الحوض الظالم المسرف في ظلمه وجوره. ظلمة في ناس ظلمة كتير قوي في الدولة كبيرة او صغيرة كله بيظلم. حاسب تكون من الظالمة. والظلم تحدثنا عنه من قبل كثيرا. ثم النوع الخامس قاتل اهل الحق اللي بيقتل الدعاء، بيقتل العلماء، اللي بيقتل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هؤلاء من الذين يمنعون ويفرضون عن الحوض يوم القيامة. النوع السادس المعلنون بالكبائر اللي هو قاعد في الخمارة بيشرب قدام الناس وراجع سكران. اذا بليتم فاستتروا ما تجاهرش بالمعصية. ولما ربنا يسترك بلاش تصبح الصبح تفاخر بالمعصية، لأن ربنا بدل سطرك أنت إذا فضحت نفسك فضحك الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يبقى المجاهر بالمعصية، المجاهر بالكبيرة، لا يمنع من الشرب ومن ورود الحوض يوم القيامة. اللهم تب علينا يا رب. المستخف بالمعاصي، مستخف، يجي العريس ايه يا ابني ده، ده انت فرح هتضيق كده، ده جايبين حتى يا دوب رقصتين وثلاث مغنيات وفرقه كده، يعني مش بسيط، يعني بسيطه دي، بسيطه دي، سبحان الله. ده الصحابه رضي الله عنهم، لا اله الا الله، كان الواحد منهم لو تركته لو يعني تخلف عن تكبيره الاحرام، الله اكبر، خلف رسول الله عزاه الصحابة يوما، ولو فاتته صلاة الجماعة كلها مع الرسول ودخل للرسول سلم، عزاه الصحابة اياما ثلاثة كأننا مات له ميت. شوف شوف شوف شوف الحس الاسلامي راح لغاية فين، شوف الحس الاسلامي راح لغاية فين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود والله انه الغناء. بتقول ايه لمين؟ اشترطوا في الأغنية ألا تصاحب آلة وترية، ألا يغني رجل أمام نساء، ولا امرأة أمام رجال، وأن تكون كلماتها تحث على الفضيلة وحسن الخلق والقرب من الله والدفاع عن الأرض والعرض والوطن والدين. لما تلاقي أغنية بالشكل ده أنا أول السامعين معاك، إن شاء الله مش هتلاقي وزاك لنا أسمع ولا تسمع. المستخف بالمعاصي، والإنسان اللي بيستخف بالمعاصي والعياذ بالله رب العالمين بيموت على ما عاش عليه. وقلنا في المقدمة بتاع الحلقات الدار الآخرة في زمن الإمام الغزالي رضي الله عنه، قال أنه كان في واحد طول حياته قاعد يلعب شطرنج، فكل ما يقول له لا إله إلا الله وهو بيموت يقول كش ملك كش ملك لا إله إلا الله وصل يا سطار. وقال الغزالي فيما يحكي: مات رجل كان يعمل سمسارة طول حياته في السمسارة، فقيل لو قل لا إله إلا الله، وكان رجل فارسي، فقال ده ده ده ده يعني 10-15-20 يعني بإيه بيزود في المزاد والعياذ بالله سبحان الله. ورجل آخر غلبت عليه المعصية والعياذ بالله، فأي إنسان تغلب عليه المعصية في حياته يعني نسأل الله حسن الختام. فأوعى تكون من اللي بيستخفوا بالمعاصي. الدروس بتاعت الدرجة الأخيرة دي عايزة إعادة وإعادة مع نفسك، وتعيد وتزيد وتعيد وتسمع وتقف وتكتب وتشوف عشان إيه؟ نسأل الله أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أهل البدع. أهل البدع. الناس حاكم بيألفوا في الدين مؤلفات. طيب إيه البدع؟ البدعة تكون في العبادة وليست في العادة. يعني البنطلون القميص ده مش بدعة، المعلقة والسكينة والشوكة دي مش بدعة، دي عادة. أما البدعة تكون في الايه؟ في العبادة، في العبادة. تلاقي ناس والمؤذن يؤذن يمسح كده أنامله ويمسح على عينيه، ايه يا ابني دي؟ مش عارف بقول اللهم أنت مش عارف يا ابني، جبتها من الكلام. أنت هل أنت أعلم من رسول الله؟ لو كان يعني سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب العباد، تبص تلاقي الاخوات يبعثوا لي جوابات كلها يعني في بعضها مؤدب واغلبها هجاء. انت ليه بتحجر العلم على الرجاله بس؟ ليه ستات ما يقعدوش يعملوا دروس علم بينهم ومن بعض؟ انت مالك انت؟ انا قلت حاجه؟ والله اللي حفظت لهم القران وتعلمت اصول الفقه والفقه والفقه المقارن، واستطاعت بعلم الاصول ان تقارن بين مذهب ومذهب، وحفظت 3000-4000 حديث، وعرفت علم الحديث من حسن الى صحيح الى متفق عليه الى غريب الى موضوع الى متواتر الى شاذ الى منقطع، ها عرفت ده كله. يا سلام، يا ريت يا اخوي تفتي الستات وبراحتها. طب احنا لا نحجر على احد في علمه، ونسال الله الهدايه. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا يا رب العالمين. هؤلاء هم الثمانية الذين يمنعون من الحوض والعياذ بالله يوم القيامة. فاللهم أوردنا حوضك يا رب العالمين. بعد ما انفض الصراط والميزان والحساب والحوض بقي رجلان. ده النبي اللي بيحكي الله صلى الله عليه. اخر المنظر ده كله في اثنين في الاخر. فامرهما رب العباد سبحانه ان يقذفا بانفسهما في النار. ما مرش الملائكة؟ لا، قال الاثنين ايه؟ اترموا بقى في النار. فالتفت احدهما وسار الاخر منفذا امر الله. فلما قذف نفسه في النار اذا بها بردا وسلاما عليه، لانه نفذ ايه؟ امر الله. ربنا خلى الملائكة ايه؟ تطلعه. والتاني اللي التفت قال له الله عز وجل: عبدي لما التفت؟ قال: رجاء رحمتك يا رب. قال: ادخلوه الجنة. يبقى الموضوع كله بتاع الدار الاخرة مغلف برحمة الله عز وجل. فاللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هكذا عشنا 16 حلقة الى ان بلغنا الى الحوض. باقي لكم عندي ان شاء الله، كنا من اهل الدنيا باذن الله، مقدمة طويلة عن النار والجنة، ثم حلقات منفصلة عن النار وما فيها من انواع العذاب. فيها انواع من العذاب تربو على 70 نوع، هنوضح كل نوع لمين لمين لمين واحنا ماشيين، وعن دركاتها 7. هذه حلقات منفصلة عن النار، ثم سوف يكون ان شاء الله مسك الختام في حلقات منفصلة ايضا عن الجنة، ليكون ايضا مسك الختام. اللهم اجعل مآلنا الى جنة رضوانك يا رب العالمين. جزاكم الله عنا خيرا، وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ان اقوم لصلاة العشاء ان شاء الله، نما الى علمي ان الاخوة اللي بيوزعوا الشرايط او بيتجروا او بيبيعوا الشرايط بيغالوا وبيعملوا مزاد مع بعض. انا اولا لا دخل لي ببيع الشرايط خالص نهائي. انا عليه بس انا اجي المسجد اقول قال الله قال الرسول بس، مش دعوه بالشرايط ولا باللي بيبيع ولا اللي بيشتري ولا انها غاليه ولا انها رخيصه. الموضوع لا يخصني في قليل الامر ولا كثير. طبعا اود ان تنتشر ينتشر العلم، وفي اخوه فضلاء يبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى بياخذوا هذه الشرايط وبيوزعوها يعني ابتغاء مرضات الله، في مش في مصر بس، وانما بفضل الله خارج مصر. وبتجيني يعني سبحان الله تليفونات من اقاصي البلاد، من استراليا ومن كندا ومن امريكا، بيسالون عن اجزاء في حلقات الدار الاخره، لان في اخوه فضلاء بينقلوا وبينشروا هذا العلم جزاهم الله خيرا. فمساله بيع الشرايط دي انا لا دخل لي بها. الاخوه سبحان الله يبيعوا اقل يبيعوا اكثر، انا بس بنصح نصيحه لله لهم لنفسهم، ان يا ريت الربح ما يزيدش عن 30% عشان تبقى تجاره اسلاميه. 30% من التكلفه، شوف شريط ثمنه كام والكهرباء اللي بيكلفها ثمنها كام، دي ايه، ويبيع بعد كده وهو حر فيما يبيع، والبيع العقد شريعه المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرمه على ذلك. هذه اردت ان اقصدها وانوه عنها، لاننا نريد دعوه بالماديات، والماديات ما تدخلش في شيء الا تفسده حتى في الدين. والحمد لله ان جعلنا الله عز وجل على مرار 20 سنة لا علاقه لي بالماديات داخل دين الله عز وجل. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.